بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، معاشر الطلبة الكرام، وقفنا على المجلس 31 بعد 100، انتهى بنا الحديث إلى رأس الحزب 13، ونحن نتدارس سورة المائدة. قال الله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ثم ذكر ربنا جل وعلا العلة فقال: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هذه الآيات المباركات في أهل الكتاب، وبالضبط في اليهود والنصارى. وربنا جل وعلا أدخل مع اليهود في العداوة الشديدة المشركين، فقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ومعلوم في العربية وفي الدروس الماضية أن اللام موطئة للقسم المحذوف، أي أن الله جل وعلا يقسم، أي أقسم لتجدن يا محمد أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والمشركين والذين أشركوا، وعبر عنهم بالموصول وصلته. في الدرس الماضي في المجلس 130 مر معنا الحديث عن اليهود في قوله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، أي يتولون الوثنيين المشركين بمكة وغيرها، يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط. واللام أيضا موطئة كما مر معنا، أي والله لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ثم بين جل وعلا الأسباب التي جعلتهم يوالون الوثنيين، فقال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي زد ما اتخذوهم أولياء. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ومر معنا تفصيل الحديث عن هذا حتى نربح الوقت. بعدها أقسم الله جل وعلا فقال: لتجدن يا محمد، وكذلك وجد ذلك الصحابة الكرام، لتجدن أشد الناس عداوة. وجد في العربية يا إخوان تأتي لمفعول واحد ولمفعولين، تقول: وجدت كذا، أي أدركته وأصبته وظفرت به، وتأتي متعدية لمفعولين فتكون قلبية علمية، تكون بمعنى العلم، تقول: وجدت فلانا كريما، وجدت الطالب مجتهدا، أي علمته مجتهدا. قال أهل العلم: ووجد في الآية هنا تعدت إلى مفعولين، فهي هنا قلبية علمية، أي لتعلمن يا محمد أشد، المفعول الأول، أشد الناس عداوة تمييز، اليهود هو المفعول الثاني، واضح؟ فتعدت إلى مفعولين. وفي الحقيقة فالنبي عليه الصلاة والسلام وجدهم كذلك وعلمهم كذلك صلوات الله وسلامه عليه، أدرك حالهم على العداوة الشديدة هم والمشركون، وعلمهم بالتجربة والخبرة والمعاشرة كذلك صلوات الله وسلامه عليه. لا تجدن، والجملة مؤكدة كما قلنا بالقسم وبنون التوكيد الداخلة على المضارع لتوكيد مضمون ماذا؟ لتوكيد مضمونها. فالقسم مع نون التوكيد لتوكيد مضمون الجملة. لتجدن، لتعلمن يا محمد أشد الناس عداوة للمؤمنين للذين آمنوا، وعلى رأس المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي جاءهم بهذا الدين، والذي جاءهم بهذا الإسلام، هو الذي جاءهم بالإيمان، والذي جاءهم بهذه الشريعة العظيمة. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إذن عرفنا أن أشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود والمشركون. قد تقولون هل اليهود هنا الألف واللام للعهد أي ليهود المدينة أم للاستغراق لجميع اليهود؟ الصحيح أن اليهود هنا في الآية الكريمة يعم جميع اليهود، سواء من كانوا في المدينة أو كانوا في غيرها، فقد كانوا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من كان في المدينة كبني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، ومن كان بعيدا عن المدينة كيهود خيبر وغيرهم من اليهود. وهذا الذي اختاره علماء التفسير كالإمام الآلوسي في روح المعاني، واستبعد تخصيصه بيهود المدينة. وقد يقول قائل لماذا عداوة اليهود شديدة على المؤمنين؟ لاتباعهم لأهوائهم، ولشدة كفرهم، ولحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولعظيم تمردهم على الأنبياء والرسل كما هي عادتهم. ولذلك عادوا النبي عليه الصلاة والسلام غاية العداوة، مع أنهم يعرفونه أنه نبي آخر الزمان، وكانوا يستفتحون به على المشركين كما نص على ذلك ربنا في آية البقرة، وسبق الوقوف معها في محلها، وسبق الاستدلال بها أيضا، أليس كذلك؟ وكانوا يستفتحون على الذين كفروا أي يستنصرون، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وعداوة اليهود وعداوة الوثنيين للمسلمين في كل زمان ومكان، حتى في زماننا هذا انظروا لأحوال اليهود مع المسلمين، وماذا دبروا لهم، وكيف استعمر الصهاينة فلسطين، وكم قتلوا من النساء والأطفال والأبرياء إلى غير ذلك مما تعلمون. وعبر التاريخ كانوا يعادون المؤمنين ويوالون النصارى الصليبيين ويوالون المشركين الوثنيين، بخلاف المسلمين فكانوا يعاملونهم معاملة طيبة لأنهم أهل كتاب، وقد أوصانا الله جل وعلا بأهل الكتاب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإمام الآلوسي في روح المعاني رحمه الله تعالى يقول ووصف جل وعلا اليهود بذلك لشدة كفرهم وانهماكهم في اتباع الهوى وقربهم إلى التقليد وبعدهم عن التحقيق وتمرنهم على التمرد والاستعصاء على الأنبياء، كل هذا قد أشرت إليه قبل قليل. وقد قيل، يقول الشيخ، وقد قيل إن من مذهب اليهود أنه يجب عليهم إيصال الشر إلى من يخالفهم في الدين من مذهبهم، أنه يجب عليهم إيصال الشر إلى من يخالفهم في الدين بأي طريق، بأي طريق كان. وفي تقديم اليهود على المشركين إشعار بتقدمهم عليهم في العداوة. يقول الشيخ: لما قدم الله جل وعلا اليهود على المشركين في النظم القرآني دل ذلك على أن عداوة اليهود أشد من عداوة المشركين للمؤمنين. واضح؟ ومما يستدل به علماؤنا هنا حديث رواه أبو الشيخ وابن مردويه: ما خلا يهودي بمسلم إلا هم بقتله، ما خلا يهودي بمسلم إلا هم بقتله، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الآيات كما تلاحظون صدرها ما سمعتم: ثم تحدث ربنا جل وعلا عن النصارى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ثم ذكر العلل، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، كما سمعتم قبيل خليل. وسنتدارس هذا السياق القرآني إن شاء الله، وسنتدارس النداء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وبعد الصلاة سنتدارس آية الأيمان: لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته الآية. نرجو الله أن يبارك في الوقت. علماؤنا رحمهم الله قالوا، بعضهم قال: هذه الآيات في النجاشي وأصحابه، في نصارى النجاشي وأصحابه، حتى زعم صاحب محاسن التأويل أن المفسرين قد اتفقوا على أن هذه الآية في من؟ في النجاشي وأصحابه رضوان الله عليهم، أي الذين أسلموا مع النجاشي. وبعض أهل العلم قال: يجوز أن تكون في النجاشي وأصحابه، وأن تكون في كل من اتصف بهذه الصفات من النصارى الذين كانوا على دين عيسى صلوات الله وسلامه عليه. وصاحب التحرير والتنوير كما سترون إن شاء الله قال: هي في نصارى العرب، لأن العرب عرفوا منهم الرقة وعرفوا منهم حسن المعاملة كما سترون بإذن الله تبارك وتعالى. نبدأ بالقول الأول، وهو أنها في من؟ في النجاشي وأصحابه. ذكر العلماء بعض الروايات في أسباب النزول، منها ما رواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير، قالوا جميعا هؤلاء الكرام قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمرية وكتب معه كتابا إلى النجاشي، فقدم على النجاشي فقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين معه وأرسل إلى الرهبان والقسيسين، أي النجاشي جمع الرهبان والقسيسين بعد أن بلغه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر جعفر بن أبي طالب فقرأ عليهم سورة مريم كما تعلمون في السيرة النبوية، فآمنوا بالقرآن وفاضت أعينهم كما جاء في الآية ترى أعينهم تفيض من الدمع، قال: وفاضت أعينهم من الدمع، قالوا: هؤلاء فهم الذين أنزل الله فيهم ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. من أسباب النزول أيضا التي تعضد أنها في النجاشي وأصحابه ما أخرجه الإمام النسائي. متى توفي النسائي مصطفى؟ سنة 300 كما تعلمون. عن عبد الله بن الزبير قال: توفي ابن جرير بعده ب7 سنين، سنة 100 رحم الله الجميع. قال ابن الزبير: نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. إخوتي الكرام، هذا مذهب طائفة من المفسرين، أن هذه الآيات في النجاشي وأصحابه رضوان الله عليهم. الإمام ابن جرير شيخ المفسرين بعد أن ذكر روايات ماذا قال؟ قال ما أسلفته، وهي أنها يجوز أن تكون في النجاشي وأصحابه وفي كل من اتصف بهذه الصفات من النصارى. وعبارته يقول بعد أن روى رواية عن سعيد بن جبير، وهي رواية مهمة في النجاشي، قال سعيد بن جبير هو من قتله الحجاج من أسياد التابعين ومن كبار المفسرين من تلامذة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال سعيد بن جبير: بعث النجاشي وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا. قال: فأنزل الله فيهم: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. قال: فرجعوا إلى النجاشي. هذه الرواية فيها ماذا؟ فرجعوا إلى النجاشي فأخبروه فأسلم النجاشي، فلم يزل مسلما حتى مات. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أخاكم النجاشي قد مات، فصلوا عليه. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم بالمدينة والنجاشي بالحبشة، كما تعلمون في صحيح السنة المطهرة. قال الإمام ابن جرير بعد أن ذكر روايات ومنها رواية سعيد بن جبير، قال غير قاطع بشيء، لم يقطع بشيء. قال ابن جرير: والصواب في ذلك من القول عندي، أي رجح، فقال أن الله تعالى وصف صفة قوم قالوا إنا نصارى، وأن نبي الله صلى الله عليه وسلم يجدهم أقرب الناس مودة لأهل الإيمان بالله ورسوله. قال: ولم يسمي لنا أسماءهم. قال: وقد يجوز أن يكون، يجوز يعني هناك احتمالات. قال: وقد يجوز أن يكون أريد بذلك أصحاب النجاشي، ويجوز أن يكون أريد به قوم كانوا على شريعة عيسى كما أسلفت لكم، فأدركهم الإسلام فأسلموا لما سمعوا القرآن وعرفوا أنه الحق ولم يستكبروا عنه. واضح؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أما صاحب التحرير والتنوير كما أسلفت لكم فجعلها في نصارى العرب، وهذا تخصيص، وهو تخصيص. الذي يظهر لي إن شاء الله والله تعالى أعلم أن كلام ابن جرير هو الصواب، ولكن لا بأس أن نهدي لطلابنا ولطلاب العلم الذين يتابعوننا ما حرره صاحب التحرير والتنوير. قال: ولتجدن أقربهم، أي الذين، قال خنخلوه من بعد نقرأ ولا نمشي وليدي. قال رحمه الله: وإنما كان وجود القسيسين والرهبان، ذكر بدأ بالعلة، لأن العلة ماذا فيها؟ ذلك بأن منهم قسيسين، فهذه علة كونهم ماذا؟ علة كونهم أقرب الناس مودة للذين آمنوا، ذلك بسبب أن فيهم قسيسين ورهبانا. واضح؟ وسيأتي معنا ما معنى القسيس وما معنى الرهبان. قال الشيخ: وإنما كان وجود القسيسين والرهبان بينهم سببا في اقتراب مودتهم من المؤمنين، لما هو معروف بين العرب من حسن أخلاق القسيسين والرهبان وتواضعهم وتسامحهم، أي أن هذا معروف عند العرب قبل مجيء الإسلام. قال: وكانوا منتشرين في جهات كثيرة من بلاد العرب، يعمرون الأديرة والصوامع والبيع، وأكثرهم من عرب الشام الذين بلغتهم دعوة النصرانية على طريق الروم. قال: فقد عرفهم العرب بالزهد ومسالمة الناس، يعني كانت فيهم صفة طيبة، وكثر ذلك في كلام شعرائهم، أي شعراء العرب. قال النابغة: لو أنها برزت لأشمط راهب عبد الإله صرورة متعبد، يعني يصف يصف هذه الحالة فيقول لو أنها، يصف امرأة، لو أنها برزت لأشمط راهب، أي لراهب يعني كبير السن أشمط، عبد الإله صرورة متعبد. قوله صرورة نعت لي، نعت آخر لي للراهب، لراهب صرورة متعبد، هذا هو المعنى. قال لرنا لطلعتها وحسن حديثها ولخاله رشدا وإن لم يرشدي. إذن يعرفون ماذا؟ يعرفون عباد النصارى بالعبادة والأخلاق. ولذلك لما أراد أن يصف هذه المرأة وصفها بهذا الوصف العظيم الذي قد يؤثر جمالها حتى في ماذا؟ حتى في الراهب المتعبد. لذلك قال لو أنها برزت لأشمط راهب، واضح؟ عبد الإله صرورة متعبدي، لرنا لطلعتها وحسن حديثها ولخاله رشدا وإن لم يرشد. قال الشيخ فوجود هؤلاء فيهم، أي يعني القسيسين والرهبان، فوجود هؤلاء فيهم وكونهم رؤساء دينهم مما كان سببا في صلاح أخلاق أهل ملتهم. ثم قال وهو الشاهد، قال وظاهر قوله تعالى الذين قالوا إنا نصارى، قال أن هذا الخلق وصف للنصارى كلهم من حيث إنهم نصارى، فيتعين أن يحمل الموصول على العموم العرفي، جعلها في العموم العرفي. قال وهم نصارى العرب، وهم ماذا؟ وهم نصارى العرب، فإن اتباعهم النصرانية على ضعفهم فيها ضم إلى مكارم أخلاقهم العربية مكارم أخلاق دينية، كما كان عليه زهير ولبيد وورقة بن نوفل وأضرابهم. قال ويعضد هذا ما ذكره الطبري والواحدي وكثير من المفسرين عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما أن المعني في هذه الآية 8 من نصارى الشام كانوا في بلاد الحبشة وأتوا المدينة مع 62 راهبا من الحبشة مصاحبين للمسلمين الذين رجعوا من هجرتهم بالحبشة وسمعوا القرآن وأسلموا. انتهى كلامه بتصرف. والصواب من القول كما ذكرت لكم هو ما مال إليه الإمام ابن جرير رحم الله الجميع. ولا تجدن أقربهم، اللام أيضا موطئة للقسم، أي والله ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا، والمودة المحبة والألفة، الذين قالوا إنا نصارى. ذكر العلة كما أسلفت مع العلامة ابن عاشور، ذلك بأن الباء السببية، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فيا ترى الله جل وعلا قال الذين قالوا إنا نصارى، الذين قالوا إنا نصارى. قد يقول أحدكم نحن نعلم أن النصرانية كما مرت معنا آيات كثيرة أشد كفرا وخصوصا ما يتعلق بالشرك من اليهود، فلماذا جعل القرآن الكريم النصارى أقرب مودة من هؤلاء؟ واضح؟ علما أنهم قالوا عيسى ابن الله، ومنهم من قال هو الله، ومنهم من قال ثالث ثلاثة كما مر معنا في الدروس الخالية. أجاب عن هذا السؤال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على الجلالين، فقال كلاما يحسن بي أن أسمعكموه معاشر الطلاب الكرام. قال رحمه الله فإن قلت كفر النصارى أشد من كفر اليهود لأن النصارى ينازعون في الألوهية، قولوا هو الله، عيسى هو الله، وطائفة قليلة من اليهود الذين قالوا عزير ابن الله كما مر معنا في الدروس الماضية. قال فإن قلت كفر النصارى أشد من كفر اليهود لأن النصارى ينازعون في الألوهية فيدعون أن لله ولدا، واليهود ينازعون في النبوة فينكرون نبوة بعض الأنبياء، فلما ذم اليهود ومدح النصارى؟ سؤال، لما ذم اليهود ومدح النصارى؟ قال قلت هذا مدح في مقابلة ذم. العلماء لهم نظرات بعيدة لا يدركها طالب العلم المبتدئ، بل لا يدركها حتى طالب العلم المنتهي. قال: قلت هذا مدح في مقابلة ذم وليس مدحا على إطلاقه، أي الله لا يمدح النصارى على الإطلاق، إنما هو مدح في مقابلة ذم، لأنه يذم ماذا؟ لأنه يذم اليهود. قال: وأيضا الكلام في عداوة المسلمين وقرب مودتهم لا في شدة الكفر وضعفه. قال: وأيضا الكلام في ماذا؟ في عداوة المسلمين، فالله يقارن بين عداوة اليهود والوثنيين وعداوة النصارى، فعداوة هؤلاء أشد من عداوة هؤلاء، واضح؟ ولا يقارن القرآن الكريم بين كفر هؤلاء وكفر هؤلاء، الكفر ملة واحدة، واضح؟ فلذلك أتيتكم بكلام الشيخ، فارجعوا إليه في حاشيته على الجلالين رحمه الله رحمة واسعة. ما هو القسيس؟ ما هو القسيس؟ القسيس جاء من القس، والعرب تستعمل هذه اللفظة بتثليث الفاء، فتقول قس وقس وقس. فالقس في العربية بتثليث قافه بمعنى التتبع، بمعنى التتبع والطلب، قس الشيء تتبعه وطلبه. وسمي عالم النصارى قسا وقسيسا لتتبعه العلم، واضح؟ لتتبعه العلم. فالقس بالسين وكذلك بالصاد في اللغة العربية هو تتبع الأثر، ومن ذلك قوله تعالى في سورة القصص: وقالت لأخته قصي. والقصص في الأصل تتبع الأثر، واضح؟ أي تتبع أثر أخيك لما وضعته في التابوت وألقته في اليم كما تعلمه، قالت لأخته تتبع أثره، ماذا سيحصل به، من سيأخذه، إلى أين سينتهي أمر تابوته. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، كما سيأتي معنا في محله أطال الله الأعمار. فالقسيس هو العالم في النصارى، ويجمع على قسوس على وزن فعول قسوس، ويجمع على قساسسة، إلا أن العرب استثقلت تتابع السينات وتتابع الأمثال، فأبدلت السين يا مصطفى واوا فقالت قساوسة، وإلا فأصله قساسسة، واضح؟ وأما الرهبان فجمع راهب، وبعض أهل العلم يجعل الرهبان مفردا، وقد يقال إن العرب استعملته على وزن فعلان مفردا وجمعا. فالرهبان جاء من رهب، يرهب رهبا بمعنى خاف، والعرب تقول رهب يرهب رهبا ورهبا ورهبة، فهو راهب أي خائف. والراهب عند النصارى هو المتعبد الزاهد، واضح؟ والترهب والرهبانية التعبد والتزهد والتقشف عند النصارى. يجمع الرهبان، إذا قلنا إنه مفرد على القول بأنه مفرد، يجمع على رهابي، ويجمع أيضا على رهابنة، على رهابنة، كما يجمع على رهبانين فعلانين، على رهبانين، كما ذكر غير واحد من المفسرين الذين يعنون بالعربية، كما عند القرطبي وفي روح المعاني وغيرهما من أمهات التفاسير. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون، وأنهم لا يستكبرون، السين والتاء فيه للمبالغة، أي أنهم منصفون متواضعون، يصغون إلى ماذا؟ يصغون إلى الحق، ولذلك أسلموا. النجاشي وأصحابه، سواء قلنا إن الآيات في النجاشي وأصحابه، أو قلنا في نصارى العرب الذين أسلموا، أو قلنا في غيرهم ممن أدركتهم رحمة الله تبارك وتعالى، فأسلموا واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وقرأوا القرآن وسمعوا القرآن، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول. الله أكبر، انظر لهذا الوصف. وإذا سمعوا جملة شرطية من شرط وجوابه، جواب الشرط ترى أعينهم تفيض من الدمع. وإذا سمعوا، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان كما مر معنا في الدروس الماضية، خافض لشرطه منصوب بجوابه. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، ما هي أحوال العلماء وأحوال الأولياء وأحوال الصالحين عند سماع الوحي؟ الخشوع والسكون والبكاء، هذه أحوالهم، خلافا لما ظهر في التاريخ في البصرة وغيرها من بعض الناس الذين أنكر عليهم السلف الصالح، حيث كانوا يصعقون وتصدر منهم بعض الأحوال وبعض التجاوزات المخالفة لما كان عليه الصحابة ولما كان عليه السلف من التابعين وغيرهم. فالله وصفهم فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال جل وعلا: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول. ولذلك لما قرأ القرآن من قبل جعفر بن أبي طالب على النجاشي وهؤلاء الذين تداركهم الله تبارك وتعالى برحمته بكوا، واضح؟ إن قلنا إنها في النجاشي وأصحابه، وإن قلنا في غيرهم، فهذا حالهم مع كتاب الله تبارك وتعالى عندما سمعوه. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض دمعا، تفيض من الدمع، الله أكبر، أي يفيض منها الدمع. وربنا جل وعلا عبر بهذا التعبير اللطيف: ترى، أي تبصر يا محمد، إن كان قد أبصر ذلك صلى الله عليه وسلم منهم، أي من بعض النصارى على الاحتمالات الماضية، أو من كل من صدرت منه الرؤية لهؤلاء الصالحين الذين أسلموا من النصارى. ترى، والرؤية بصرية كما هو ظاهر. ترى أعينهم تفيض من الدمع، تورق في العين وتمتلئ ماء يسيل منها. ترى أعينهم تفيض من الدمع لخشيتهم ولتعظيمهم لربهم وإجلالهم لخالقهم، كما ذكرنا في آية الأنفال وكما في سورة الإسراء، وهو يصفهم، يصف من آمن من أهل الكتاب: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون، يخرون على وجوههم باكين، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه أحوال السلف وأحوال الأنبياء قبلهم وأحوال الأولياء والصالحين مع كتاب الله تبارك وتعالى. ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا، انتبه، مما، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما، من هذه للتعليل، كقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي بسبب فقر حاصل، فمن هنا سببية تعليلية، نعم، وكما تأتي في تعليلية: دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فانتبهوا لي لمعاني الحروف، فمعاني الحروف مبحث عظيم في اللغة العربية وفي أصول الفقه. ولذلك صاحب جمع الجوامع الإمام السبكي الابن ذكر مبحثا متعلقا بمعاني الحروف لعلاقتها بماذا؟ لعلاقتها بقانون الشريعة الذي هو الأصول، ولعلاقتها بالفروع الفقهية. ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا، أي بسبب الذي عرفوه من الحق، ما هنا موصولية، أي بسبب الذي عرفوه من الحق. كيف عرفوه؟ عرفوه من خلال ما عندهم في كتبهم من البشارة به صلى الله عليه وسلم، وعرفوه من خلال الوحي الذي قرئ عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، مما عرفوا من الحق. قد تقولون من الحق تحتمل أن تكون تبعيضية، وهو صحيح أيضا وهو الموعود به، أي من الحق الذي عرفوه أنه أن هذا هو نبي آخر الزمان صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو الموعود به في آخر الزمان، وما جاء به صلى الله عليه وسلم من الحق كثير، فعرفوا من الحق أن هذا هو نبي آخر الزمان، وهذا هو النبي الموعود به، على كونها تبعيضية أو على كونها بيانية، مما عرفوا من الحق، وهو الحق الخاص الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. يقولون ربنا، من صفاتهم أنهم يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يقولون ربنا آمنا بماذا؟ آمنا بمحمد وبما جاء به، ونحن نشهد بصدقه وبصحة نبوته وبصدق رسالته صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين على أنه رسول الله، وعلى أنه نبي آخر الزمان، وعلى أنه هو الذي بشرت به التوراة وبشر به الإنجيل صلوات الله وسلامه عليه. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، الله أكبر، صلوات الله وسلامه عليه. ثم استفهموا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. ما هنا استفهامية مبتدأ، أي وأي شيء حصل لنا وما لنا لا نؤمن، وجملة لا نؤمن جملة حالية، أي وأي شيء حصل لنا حال كوننا غير مؤمنين ونحن نطمع في صحبة الصالحين. أي شيء حصل لنا غير مؤمنين، هذا هو الحال، ونحن، هذه أيضا وجملة ونطمع أيضا جملة حالية، واضح؟ ونحن نطمع، وحالنا حالتنا أننا طامعون في صحبة الصالحين، وهذا التقدير انظروه في روح المعاني عند العلامة الألوسي رحمه الله تعالى، قال وأي شيء حصل لنا غير مؤمنين ونحن نطمع في صحبة الصالحين. بعبارة أخرى، أن أحوالهم يستفهمون عنها بقولهم وما لنا لا نؤمن، وأي شيء يمنعنا من الإيمان، ما الذي منعنا من الإيمان وما لنا لا نؤمن، ونحن نطمع وحالنا أننا نطمع في صحبة الصالحين، ما الذي يمنعنا من الإيمان وحالنا أننا نطمع في صحبة الصالحين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، لا إله إلا الله محمد رسول. هذه هي أحوالهم، ما الذي يجعلنا نمتنع عن الإيمان؟ فهؤلاء صادقون، محبون، باحثون عن الحق، فلما وجدوه آمنوا به وصدقوه واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. وما لنا لا نؤمن بالله وحده لا شريك له، دون أن نكون كالذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم، وما إلى ذلك من الخزعبلات ومن ضلالات النصارى التي مضت معنا في قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى غير ذلك من ضلالات اليعقوبية والملكانية والنسطورية وفرق النصارى التي لا تجتمع على عقيدة كما تقدم معنا في الدروس الخالية. هؤلاء يقولون: وما لنا لا نؤمن، لا يوجد شيء يمنعنا عن الإيمان بعد أن عرفنا أنه رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق وهو القرآن والنبي العدنان صلوات الله وسلامه عليه، ونطمع أن يدخلنا زد ربنا، عبروا بالرب لأن الرب وصف يدل على اللطف، تقول العرب ربه يربه ربا وربابة، وتقول رباه يربيه تربية، وتقول رببه يرببه تربيبا، كل هذه أفعال تستعملها العرب، ويعود ذلك إلى التربية والسياسة والتدبير واللطف، وكل ذلك في رب العالمين، فهو المدبر جل وعلا، المربي بنعمه، اللطيف الخبير سبحانه جل جلاله، المالك المتصرف جل الله وتعالى الله، كما مضى معنا في بداية الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. ومن شواهده في العربية قول صفوان بن أمية يوم حنين: لأن يربني، أن لأن يسوس أمري ويدبر أمري، لأن يربني رجل من هوازن أحب إلي من أن يربني رجل، عفوا، لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن، واضح؟ وأما رباه يربيه فمن التربية، من التربية واللطف. خرجنا من قوله تعالى: ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. قدوتهم في ذلك يا إخواني هم الأنبياء. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وماذا قال سليمان عليه السلام؟ وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أليس كذلك؟ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلما صدقوا في إيمانهم وآمنوا بربهم تبارك وتعالى، وصدقوا في متابعته، وصدقوا في متابعته، أكرمهم الله تبارك وتعالى فقال: فأثابهم الله بما قالوا جنات. الله أكبر. فأثابهم الله بما قالوا، بمعنى جازاهم وكافأهم. فأثابهم، الإثابة المكافأة والمجازات، فأثابهم الله بما قالوا من الثواب وهو الجزاء. بما قالوا الباء سببية، وما تحتمل المصدرية والموصولية. فأثابهم الله بقولهم، بسبب قولهم، فأثابهم الله بسبب أقوالهم الطيبة. ماذا قالوا؟ ماذا قالوا فيما مضى؟ ذكروني، ماذا قالوا قبل قليل؟ وما لنا لا نؤمن بالله. وماذا قالوا قبل ذلك؟ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بأقوالهم الطيبة، ومنها قولهم ربنا آمنا، بماذا؟ بالإسلام ونبي الإسلام والقرآن رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عن النجاشي وأمثاله ممن أسلم من النصارى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وممن أسلم بعد ذلك. فأثابهم الله بما قالوا، وتحتمل أن تكون موصولة أيضا، فأثابهم الله بالذي قالوا، والمعنى واحد. جنات هذا جزاء المحسنين، ولذلك ختمها بذلك: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت قصورها، تجري من تحتها الأنهار، من تحت قصورها وغرفها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، ومر معنا الحديث عن الجنة وقصورها وغرفها وأنهارها، تجري من تحت قصورها الأنهار، أنهار المياه وأنهار الألبان وأنهار العسول، أليس كذلك؟ وأنهار الخمور التي لا تصدع الرؤوس، ليست كخمرة الدنيا عياذا بالله. فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. نعم، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. خالدين فيها حال من المؤمنين، فأثابهم، حال من الضمير، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار، حال كونهم خالدين فيها. وهذا من أعظم النعيم، أن يخلد الله المؤمنين في الجنة، لأن الإنسان إذا علم أنه سيدخل الجنة آلاف السنين ثم سيخرج منها، فإنه سيتنغص عليه عيشه، لأنه يعلم أنه سيخرج منها في وقت من الأوقات. فالله جل وعلا ليزيد المؤمنين نعيما على نعيمهم وراحة على راحتهم وطيب عيش على ما هم فيه، يقول دائما في القرآن الكريم: هم فيها خالدون، خالدين فيها، إلى غير ذلك. وقد تقدم معنا الوقوف مع هذا أكثر وأكثر، خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. اللهم اجعلنا من أهل ذلك الجزاء. وذلك جزاء المحسنين الذين أحسنوا في إيمانهم، وأحسنوا في متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأحسنوا في طاعتهم، وأحسنوا في عبادتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه تعريض باليهود والوثنيين الذين عادوا الإسلام ونبي الإسلام، الذين صدرت بهم هذه الآيات: لتجدن أشد الناس عداوة. ففيه تعريض بهؤلاء، ليسوا محسنين بل يعتبرون متمردين، كافرين، متغطرسين، معادين للحق وأهله، وليس لهم إلا عذاب الجحيم. ولذلك أعقبه بقوله: والذين كفروا، هؤلاء المعادون للإسلام، المحاربون لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الجحيم هي النار الشديدة الاستعار، النار المستعرة بشدة تسمى جحيما. تقول العرب: جحم النار جحما، بمعنى أوقدها إيقادا شديدا، نسأل الله السلامة والعافية، كما قال عليه الصلاة والسلام: ناركم هذه جزء من كم؟ من 70 جزءا من نار جهنم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والقرآن الكريم كما مر معنا في الدروس الماضية يعبر بالصحبة عندما يتحدث عن الجنة، ويعبر بالصحبة عندما يتحدث عن النار. والمراد الملازمون لدخولها، الملازمون لها، أصحاب الجحيم أي الملازمون، لأن الصاحب ملازم، سمي صاحبا لأنه يلازم صحبة صاحبه. فقوله أولئك أصحاب الجحيم أي الملازمون للنار ذات الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ننتقل إلى آية تعالج ظاهرة دينية اجتماعية، وهي اعتقاد تحريم الطيبات والامتناع عن المباحات تقربا إلى الله تبارك وتعالى تزهدا وتقشفا، زعما منهم أنهم يتقربون بذلك إلى الله. فلما ذكر الله جل وعلا أن هؤلاء النصارى أشد قربا من المؤمنين، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ومعلوم أن في النصارى قسيسين ورهبانا، واضح، وكانوا يتزهدون ويتقشفون كما هو معلوم من سيرتهم. مقتضى ذلك أن يرغب المؤمنون في الرهبانية للتزهد تقربا بذلك إلى الله تبارك وتعالى. فقال بعض أهل العلم، ومناسبة هاتين الآيتين لما قبلهما، نعني بالآيتين يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله. قال بعض أهل العلم مناسبتهما أنه تعالى ذكر أن النصارى أقرب الناس مودة للمؤمنين، وذكر أن من سبب ذلك أن منهم قسيسين ورهبانا، فكان من مقتضى هذا أن يرغب المؤمنون في الرهبانية، ويظن الميالون للتقشف والزهد أنها مرتبة كمال تقربهم إلى الله، وإنما تتحقق بتحريم التمتع بالطيبات. لذلك كما سنذكر من أسباب النزول أهم بعض الصحابة بالخصاء حتى لا يتزاوجوا، حتى لا يعني يتزوجوا زعما منهم أن ذلك قربة من الله تبارك وتعالى وليتفرغوا للعبادة. هذا معلوم كما سنذكر من أسباب النزول. فأزال الله جل وعلا هذا الظن وقطع طريق تلك الرغبة، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ومن خلال أسباب النزول سترون مضمون هذه الآية، وأنها تعالج ظاهرة دينية اجتماعية لا ينبغي أن تسود في المجتمع. روى الإمام الترمذي وابن جرير بعده عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني إذا أكلت اللحم انتشرت للنساء، إذا أكلت اللحم اشتدت رغبتي في النساء وأخذتني شهوتي فحرمت اللحم على نفسي. يريد أن يحرم المباحات، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ومن الأسباب ما أخرجه ابن جرير أيضا عن عكرمة قال كان أناس من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أهموا بالخصاء، ومعلوم أن الخصاء يعني يستعمل في البهائم كما تعلمون، أهموا بالخصاء وترك اللحم والنساء، فنزلت هذه الآية. ومنها ما رواه عبد الرزاق، توفي عبد الرزاق فيما أذكر صاحب المصنف 110 بعد 200 وهو شيخ الإمام أحمد. وابن جرير أيضا عن أبي قلابة قال أراد أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفضوا الدنيا، وهذه الظاهرة يا إخوان إذا انتشرت في المجتمع ضيعت الدين والدنيا، ولذلك نهى عنها صلى الله عليه وسلم في حديثه الرهط الثلاثة كما تعلمون في صحيح البخاري. هؤلاء الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أقوم ولا أنام، وقال الآخر لا أتزوج النساء. فعالج النبي عليه الصلاة والسلام هذه الظاهرة بقوله ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول أبو قلابة أراد أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفضوا الدنيا ويتركوا النساء ويترهبوا أن يكونوا كالرهبان، فقام عليه الصلاة والسلام فغلظ عليهم المقالة ثم قال إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فأولئك بقاياهم في الديار والصوامع، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا حجوا واعتمروا واستقيموا، قال ونزلت فيهم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. يقول صاحب الإكليل في استنباط التنزيل، هذا الكتاب للإمام السيوطي المتوفى سنة 11 بعد 900 رحمه الله في بداية القرن العاشر، يقول هذه الآية أصل في ترك التنطع والتشدد في التعبد. هذه الآية أصل في ترك ماذا؟ التنطع والتشدد في التعبد. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. والمراد يا إخوان بالتحريم هو أن الله جل وعلا ينهاهم أن يعتقدوا حرمة المباحات، حرمة الطيبات الحلالات، حرمة اللذائذ والمستلذات. لا تعتقدوا تحريم ذلك، فالله أباحه لكم، واضح؟ دون إفراط ولا تفريط. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ماذا قال الله تبارك وتعالى في آية الأعراف؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كل ما شئت كما جاء في البخاري، كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت من غير سرف أي إسراف ولا مخيلة أي ولا اختيال ولا تكبر، واضح؟ وقال جل وعلا قل من حرم زينة الله، لا ينبغي اعتقاده، ها؟ لا ينبغي اعتقاد تحريم المباحات كما قال أهل العلم. قل من حرم، هذا استفهام إنكاري، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ثم قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة، خالصة على القراءتين خالصة، زين، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، أليس كذلك؟ وكذلك من الآيات التي تعضد أو من الأحاديث التي تعضد وتعضد هذه الآية الكريمة حديث الرهط الثلاثة وقد ذكرته لكم. فالمعنى يا إخواننا لا تمنعوا، اكتبوا معاشر الطلاب الذين معنا، لا تمنعوا أنفسكم. إذن الآية تنهى عن اعتقاد تحريم الطيبات كما أسلفنا، وإذا أردنا أن نكتب جملة مفيدة في معناها نكتب لا تمنعوا أنفسكم تلك الطيبات الحلالات واللذائذ والمباحات زاعمين تحريمها على أنفسكم مبالغة في تركها تزهدا وتقشفا، زعما منكم أنها تقربكم إلى الله تبارك وتعالى، فهذا الزعم باطل وهذا الرأي عاطل. فلا تمنعوا أنفسكم المباحات والطيبات، بل كلوا منها، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكذلك لا تمنعوا أنفسكم من الزواج، لأن هؤلاء الصحابة أرادوا أن يمتنعوا عن الزواج كما مر معنا في سبب النزول. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا، والنداء نداء تشريف، نداء تشريف وتكريم كما مر معنا في الدروس الخالية. لا تحرموا طيبات ما، الطيبات الحلالات عند المالكية، وعند غيرنا الطيبات المستلذات، وقد مر معنا تفصيل ذلك في آية المائدة في صدر هذه السورة عند قوله تعالى ماذا؟ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، ومر معنا الخلاف بين المالكية والجمهور فيما يتعلق بخشاش الأرض. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، ما المراد بالاعتداء؟ ولا تعتدوا. ما المراد بالاعتداء؟ المراد بالاعتداء مجاوزة الحدود بالتقتير والتضييق على النفس، أن يقتر ويضيق على نفسه كما يفعل المتزهدة المتقشفة، يتجاوزون الحدود في ذلك حتى تضعف أبدانهم ويصلون إلى أحوال مزرية، فهذا ما أنزل الله به من سلطان. الوسطية والاعتدال هي دين ذي العزة والجلال، لا إله إلا الله. إذن مجاوزة الحدود بالتقتير، لا تجاوز الحدود ولا تعتدوا، لا تجاوز الحدود بالتقتير والتضييق على نفوسكم، واضح؟ ولا تسرفوا كذلك، ولا تسرفوا في المباحات وهذا المعنى نص عليه ربنا في آية الفرقان. ماذا قال في صفات المؤمنين، في صفات عباد الرحمن؟ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان إنفاقهم وكان بين ذلك قواما وسطا معتدلا. قال أهل العلم ويدخل في الاعتداء تحريم الحلال أو تحليل الحرام، وهذا من الاعتداء أيضا، كما كان يفعل أحبار أهل الكتاب، كما قال عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم عندما دخل عليه ووجده يقرأ آية التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يا رسول الله ما اتخذوهم أربابا؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلوه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرموه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياه. واضح؟ فالتحريم والتحليل بيد الله وحده سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على كل من يريد أن يحلل الحرام أو يحرم الحلال. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم قال تعالى: وكلوا، الأمر أمر إباحة، وكلوا مما رزقكم الله، قلنا الأمر أمر إباحة. قال الإمام ابن جزي الشهيد، لأنه قد فقد في وقعة طريف بالأندلس سنة 1470، قال في تفسيره التسهيل، قال: أي تمتعوا بالمآكل الحلال والنساء، أي تمتعوا بالمآكل الحلال والنساء وغير ذلك. قال: وإنما خص الأكل بالذكر لأنه أعظم حاجات الإنسان. قال: وإنما خص الأكل بالذكر لأنه أعظم حاجات الإنسان، وإلا فيدخل في الآية عموم المباحات. وكلوا مما رزقكم الله، أي تمتعوا بكل المباحات، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. فالمراد يا إخوان التمتع بعموم الطيبات على الوجه المشروع دون إفراط ولا تفريط. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ففتح الله تبارك وتعالى باب المباحات في وجوه المؤمنين بقوله: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. تلاحظون شيئا، وهو أنه قال مما، لفظة من تدل على التبعيض، كلوا من بعض ما رزقكم الله، بمعنى كل من بعض ما رزقك الله وأنفق من بعض ما رزقك الله، أي انظر إلى الفقراء والمساكين ولا تتمتع بما أعطاك الله وحدك. واضح؟ كل واشرب والبس من غير إسراف ولا مخيلة، ولكن لا تنسى الفقراء. ولذلك الإمام الرازي نظر إلى هذه اللفتة الكريمة من الآية فقال، ولم يقل سبحانه: وكلوا ما رزقكم الله، لم يقل سبحانه وكلوا ما، ولكن قال وكلوا من ما، وكلوا من ما مع الإدغام تدخل النون في الميم، وكلوا مما رزقكم الله. قال وكلمة من للتبعيض، فكأنه قال اقتصروا في الأكل على البعض واصرفوا البقية إلى الصدقات والخيرات، لأنه إرشاد إلى ترك الإسراف كما قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أرأيتم؟ وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي، وصف، اتقوا الله الذي الموصول هنا وصف لي باسم الجلالة، اتقوا الله الذي من صفاته أنكم تؤمنون به، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فجملة أنتم به مؤمنون صلة الموصول، صلة الموصول. وحتى لا نطيل عليكم، هناك لفتة في نهاية هذه الآية، وهي أنه فيما مضى قال لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، نهاهم عن التنطع والتشدد، وفي هذه الآية فتح باب المباحة في وجوههم من غير إسراف ولا تقتير، ثم قالوا اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، بمعنى سيروا على وفق ما شرعه الله لكم وعلى وفق ما كان عليه رسولكم صلى الله عليه وسلم، وإياكم أن تخرجوا عن دائرة الوسطية والاعتدال، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ومن اتقى الله سار على وفق ما شرعه جل جلاله وعلى وفق هدي رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ويمكن كما فعل صاحب روح المعاني الاستدلال بهذه الآية في الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الحرام ليس برزق، وأهل السنة والجماعة يقولون الحلال والحرام رزق. واضح؟ قال صاحب روح المعاني وفي الآية دليل، قال والآية دليل لنا، قال والآية دليل لنا في شمول الرزق للحلال والحرام، إذ لو لم يقع الرزق، قال إذ لو، هذا تعليل، إذ لو لم يقع الرزق على الحرام لم يكن لذكر الحلال فائدة سوى التوكيد، وهو خلاف الظاهر في مثل ذلك. قد مر معنا هذا في الدروس الماضية، لأن المعتزلة يزعمون أن الحرام ليس رزقا. قال تعالى واتقوا الله، انتبهوا، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، ثم قال واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، جواب الشرط محذوف، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين حقا، اتقوا الله إن كنتم مؤمنين حقا فاتقوا الله، واضح. قال صاحب روح المعاني استدعاء إلى التقوى، أي أن الله جل وعلا يطلب منا تقواه والخوف منه جل جلاله. قال استدعاء إلى التقوى وامتثال الوصية بوجه حسن. قال والآية دالة على أن أكل اللذائذ لا ينافي التقوى، الآية دالة على أن أكل الحلال، على أن أكل اللذائذ لا ينافي التقوى، بخلاف هؤلاء الذين يريدون ترك المباحات وترك الزواج. قال وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثريد اللحم وكان يحب الحلوى صلوات الله وسلامه عليه. نختم حتى لا نطيل عليكم لنصلي العشاء إن شاء الله بكلام أهل العلم في الرد على المتشددين المتجاوزين للحدود، وكذلك ببعض الأحكام المتعلقة بهذه الآية الكريمة. قال الإمام الطبري في تفسيره لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء على نفسه، لأن الله ماذا قال؟ لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء على نفسه مما أحل الله، مما أحل الله لعباده المؤمنين من طيبات المطاعم والملابس والمناكح. قال ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على ابن مضعون، لأن عثمان بن مضعون كان يريد أن يتبتل. قال: فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أحله الله لعباده، ولو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. قال: وأن الفضل والبر إنما هو في فعل ما ندب عباده إليه وعمل به رسوله صلى الله عليه وسلم لأمته. قال: واتبعه على منهاجه الأئمة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال: وقد جاء رجل إلى أن قال: وقد جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له: إن رجالا، جاء رجل إلى الحسن البصري، توفي سنة 10 بعد 100 فيما أذكر، فقال له، قال للإمام الحسن البصري وكان من علماء التابعين وبكسر الباء أفصح، جاء إلى الحسن البصري فقال له: إن لي جارا لا يأكل الفالوذج. تعرفون الفالوذج؟ الفالوذج حلوى. قال له: تصنع من الدقيق إلى آخره. إن لي جارا لا يأكل الفالوذج، وهي كلمة فارسية. فقال له: ولما؟ قال له الحسن البصري: ولما لا يأكلها؟ قال: يقول لا يؤدي شكرها، مسكين. فقال له الحسن البصري: أفيشرب الماء البارد؟ انظروا لأجوبة العلماء. أفيشرب الماء البارد؟ قال: نعم. فقال الحسن: إن جارك جاهل، فإن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في الفالوذج. لا إله إلا الله. قال القرطبي بعد الإمام البصري بقرون، قال القرطبي: قال علماؤنا في هذه الآية وما شابهها والأحاديث الواردة في معناها رد، مبتدأ مؤخر، رد على غلاة المتزهدين، لأنه قد مر هذا في التاريخ، رد على غلاة المتزهدين كانوا بالبصرة وغيرها، وعلى كل أهل البطالة من المتصوفين الذين يختلون بالزوايا. قال: إذ كل فريق منهم قد عدل عن طريقه وحاد عن تحقيقه. نختم بمسألة فقهية. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: من حرم على نفسه طعاما، كأن طالبا يسأل، من حرم على نفسه مثلا زوجته، حرم على نفسه الأكل والشرب، فما هو حكمه في الشريعة الإسلامية؟ أجاب العلماء عن هذا رحمهم الله استدلالا من هذه الآية وغيرها. قال الإمام القرطبي في جامعه: من حرم على نفسه طعاما أو شرابا أو شيئا مما أحله الله فلا شيء عليه، ليست عليه كفارة ولا شيء. قال: ولا كفارة في شيء من ذلك عند الإمام مالك. قال: وإذا قال لامرأته أنت علي حرام، إذا حرم امرأته فإنها تطلق عليه 3، تصير مبتوتة، نسأل الله العافية. هذا هو مشهور مذهبنا المالكي، وإن كانت مدونة الأسرة لم تمشي عليه لاستفحال الجهل. بماذا أخذت مدونة الأسرة؟ أخذت بقول مسروق وأبي سلمة، وهو في الحقيقة قول بالنظر إلى مشهور المذهب وقول مرجوح جدا، ولكن نظروا إلى استفحال الجهل وأن الناس صاروا يتلاعبون بالألفاظ، وأغلب الناس من العوام لا يعرفون دلالات الألفاظ، ولذلك أخذوا بهذا التخفيف كما تعلمون، حتى يعلم طلاب العلم من أين أخذ الحكم في المدونة. وسيشير إلى مذهب مسروق وأبي سلمة بن عاشور بعيدحي. إذن عرفنا مشهور المذهب. قال ابن عاشور: إذن لا شيء على من حرم طعاما أو شرابا، لكن في مشهور مذهبنا المالكي إذا حرم زوجته تصير مبتوتة كأنها طلقت 3 كما سمعتم. وهناك خلاف بين أهل العلم في هذا، لكن هذا هو مشهور المذهب، وأشرت إلى ما أخذت به المدونة. قال العلامة ابن عاشور في التحرير والتنوير: ومن أجل هذا النهي لا تحرمه اعتبر هذا التحريم لغوا في الإسلام، ف فليس يلزم صاحبه في جميع الأشياء التي لم يجعل الإسلام للتحريم سبيلا إليها، وهي كل حال كما ذكر، سواء تعلق ذلك بالأكل أو الشرب أو اللباس أو غيرها. قال وهي كل حال عدا تحريم الزوجة كما ذكرنا في تفسير القرطبي وفي مشهور المذهب. قال وهي كل حال عدا تحريم الزوجة. ولذلك قال مالك في من حرم على نفسه شيئا من الحلال أو عمم، حتى لو قال حرمت على نفسي كل شيء ليس علي شيء إلا الزوجة، فقال الحلال علي حرام أنه لا شيء، قال مالك لا شيء في شيء من الحلال إلا الزوجة فإنها تحرم عليه كالبتات كما ذكرنا، أي كالطلاق الثلاث، ما لم ينوي إخراج الزوجة قبل النطق بصيغة التحريم. يعني إذا أراد أن يحرم الحلال عليه ونوى في نفسه إخراج الزوجة، فإذا نوى إخراج الزوجة فإنها لا تكون مبتوتة. قال ووافقه الشافعي، قال الشيخ في التحرير ووافقه الشافعي. ثم قال وقال أبو حنيفة من حرم على نفسه شيئا من الحلال حرم عليه تناوله ما لم يكفر كفارة يمين. بالنسبة للمذهب الحنفي إخواني الطلبة، إذا حرم على نفسه مثلا طعاما فعليه كفارة يمين. من حرم على نفسه شيئا في المذهب الحنفي حرم عليه تناوله ما لم يكفر كفارة يمين، فإن كفر حل له إلا الزوجة. وذهب مسروق، قال صاحب التحرير وذهب مسروق وأبو سلمة إلى عدم لزوم التحريم في الزوجة وغيرها. قلت وهذا ما درجت عليه مدونة الأسرة في زماننا لاستفحال الجهل إلى غير ذلك مما عللوا به هذا الفرع الفقهية وجنحوا إلى قول مسروق وأبي سلمة. واضح كما أشرت إلى ذلك قبل قليل. إذا نكتفي بهذا القدر ثم نصلي صلاة العشاء بإذن الله تبارك وتعالى، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.